ما حكم لبس الجوارب البيضاء للتستر؟ وهل يشترط في الحجاب تغطية القدمين بالجوارب السوداء؟ جزاكم الله خيرا. الجوارب سواء كانت سوداء أو خضراء أو حمراء لا بأس بها، تلبس المرأة الجوارب الساترة، وإذا كان جوارب لا تلفت النظر يكون ذلك أحسن. كان جوارب السوداء أو غيرها من التي ليس فيها سبغ يلفت النظر ويحصل به اللمعان، المقصود أن تكون جوارب ليس فيها ما يلفت النظر، ساترة حتى تمسح عليها إذا توضأت يوما وليلة في حق المقيم، ولا تيمل عليها في حق المسافر كالرجل. وإذا كان هناك جوارب خاصة للرجال لا تلبسها المرأة، ولكني لا أعلم جوارب تخص الرجال، لا جوارب مشتركة لا فيها شيء خاص. جعل سماحة الشيخ يبدو في الآونة الأخيرة جعل لا جوارب، لا يوجد شيء خاص نعم للرجال تتركها المرأة. طيب. وإذا كان شيء خاص للنساء يتركها الرجل. طيب. الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن البيضاء بالذات للتستر سماحة الشيخ بالنسبة للنساء. لا معنى من البيضاء إذا لم تكن على هيئة تختص بالرجال. طيب. إذا كانت البيضاء أو غير البيضاء على هيئة تختص بالرجال لا تلبسها المرأة، أما إذا كانت ليست على هيئة تشبه الرجال فلا حرج. جزاكم الله خيرا.